ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك تغنينا عن رحمة من سواك كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا أيدنا يا ربنا أيدنا بتأييدك يا مولانا أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا بالتوفيق أيدنا يا ربنا بالنصر أيدنا يا ربنا بالفرج وبالغلبة على عدوك وعدونا أيدنا يا ربنا بملائكة السماء أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدنا يا ربنا على أعدائك وأعدائنا أيدنا يا ربنا بتأييدك وكلنا وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا ومعينا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين هو الذي أيدك بنصره هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله الله هو الذي أيدك بنصره هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين وأيدنا على الظالمين اجعلنا مؤمنين وأيدنا على الساحرين وأيدنا على الحاسدين وأيدنا على الحاقدين وأيدنا يا ربنا على الناظرين العائنين وعلى شياطينهم وعلى المردة والعفاريت الساكنين في الأجساد الظالمين الطاغين الباغين المعتدين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيد يا ربنا عبدك وأماتك أيدهم يا ربنا بتأييدك وانصرهم يا ربنا بناصرك واجعل لهم يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك من يقاتل معهم وعنهم يا ربنا ولله جنود السماوات والأرض فآواكم وأيدكم بنصره أيدنا يا ربنا بفرجك أيدنا يا ربنا بشفائك أيدنا يا ربنا بعافيتك أيدنا يا ربنا بجند من جندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا بالملائكة أيدنا يا ربنا بالحجر والشجر أيدنا يا ربنا بكل شيء وما يعلم جنود ربك إلا هو أيدنا يا ربنا بصالح البشر والجان يا ربنا يا منان أيدنا يا ربنا بجن صالح مؤمن في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا واجعل له نفوذا على الظالمين واجعل له نفوذا على الساحرين واجعل له نفوذا على الحاسدين وعلى العاشقين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا بنصرتك وأيدكم بنصره هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا بالإنس والجان وبالشجر والحجر أيدنا يا ربنا بخلقك كلهم أجمعين يا ربنا يا رب العالمين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا بالماء أيدنا يا ربنا بالماء أيدنا يا ربنا بالهواء أيدنا يا ربنا بالريح أيدنا يا ربنا بالريح يا ربنا وبالماء أيدنا بالمطر أيدنا يا ربنا بالمطر أيدنا يا ربنا بالماء الزمزم والعسل أيدنا يا ربنا بتأييدك أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا على من غلب وعلى من حسد وعلى من سحر وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الخلق وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الخلق فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا أيدنا يا ربنا بالملائكة أيدنا يا ربنا بالملائكة أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا الآن يا ربنا تؤيدنا على عدوك وعدونا أيدنا يا ربنا على الأعداء أيدنا يا ربنا على الأعداء الألداء على من سكن الراس أيدنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على المارد والعفريت أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على شياطين العيون أيدنا يا ربنا على اليهود أيدنا يا ربنا على النصارى واليهود أيدنا يا ربنا على النصارى واليهود أيدنا يا ربنا على اليهود والنصارى أيدنا يا ربنا على المجوس والملحدين أيدنا يا ربنا على المجوس والملحدين أيدنا يا ربنا على المجوس والملحدين أيدنا يا ربنا على المجوس والملحدين أيدنا يا ربنا على المجوس والملحدين أيدنا يا ربنا على الضالين المضلين أيدنا يا ربنا على جن عفاريت أيدنا يا ربنا على جن مردة أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على جن الريح على جن الريح يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على خادم الساحر وعلى الحارس على السحر أيدنا يا ربنا على الخادم للساحر وعلى الحارس للسحر والعقاد أيدنا عليهم يا ربنا أيدنا عليهم يا ربنا أيدنا عليهم يا ربنا أيدنا عليهم يا ربنا أيدنا على الموكل بالحسد أيدنا يا ربنا على الموكل بالحسد، أيدنا يا ربنا على المبتلي بالحسد، أيدنا يا ربنا على المبتلي بالحسد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم، أيدنا على أعدائنا يا ربنا، أيدنا على أعدائنا يا ربنا، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، أيدنا يا ربنا على من عشق الجسد والخلق، أيدنا يا ربنا على من يمص الدم وينخر العظم، أيدنا يا ربنا على من يمص الدم وينخر العظم، أيدنا يا ربنا على من أثر على النفسية على النفسية على النفسية ويوسوس ويخوف ويوسوس ويخوف، أيدنا يا ربنا على من سكن الرأس وأثر على مراكز الإحساس، أيدنا يا ربنا على من سكن الرأس وأثر على السمع والبصر والنطق وسكن الوجه وسكن الوجه وسكن الشعر وسكن الشعر وسكن الذهن وسكن الذهن وأثر على الذاكرة وأثر على الذاكرة وأثر على الذاكرة وأثر على الذاكرة وأثر على الذاكرة وأثر على إشارات المخ وأثر على إشارات المخ وأثر على إشارات المخ وأثر على إشارات المخ. يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من ملك الجسد على من ملك الجسد على من ملك الجسد. فأيدنا الذين آمنوا آمنوا، اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اللهم اجعلنا موقنين يا ربنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا ربنا، أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين وأيدنا اجعلنا مؤمنين وأيدنا اجعلنا مؤمنين وأيدنا، أيدنا يا ربنا على من سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن، أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين، أيدنا يا ربنا على شيوخ الجن، أيدنا يا ربنا على أمراء الجن، أيدنا يا ربنا على ظلامهم، أيدنا يا ربنا على من سكن البطن البطن البطن البطن، أيدنا يا ربنا على جن ثعبان، أيدنا يا ربنا على جن أسد وأسود أسد وأسود، أيدنا يا ربنا على جن ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية وكلب وقط وكلب وقط وكلب وقط وأسد وأسود وأسد وقرد وأسد وقرد وأسد وقرد. يا ربنا يا ربنا ووزغ ووزغ ووزغ ووزغ، يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على جن ظالمين، أيدنا يا ربنا على الموسوسين المخيلين، يا الله يا الله. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، فسبب القولون والآلام والأوجاع وأثر على الرأس والقلب والصدر، ضيق الصدر وخوف القلب ضيق الصدر وخوف القلب، أيدنا يا ربنا على من سكن القلب القلب القلب، أثر على نياط القلب أثر على دقات القلب أثر على القلب بالخوف بالخوف والهلع والرعب، أثر على القلب والفكر بالوسوسة بالوسوسة والهلوسة بالوسوسة والهلوسة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من سكن القلب والصدر على من سكن القلب القلب القلب القلب، خوفه وفزعه خوفه وفزعه أمرضه أمرضه أمرضه وكاد أن يقطع نياطه وأثر على الدورة الدموية وأثر على الدورة الدموية قلبها وعكسها أثر عليها. يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا الله أيدنا يا ربنا على من سكن الصدر أيدنا يا ربنا على من سكن الصدر أيدنا يا ربنا على من سكن الصدر أيدنا يا ربنا على من سكن الصدر، ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق وخنق وخنق وكتم الأنفاس وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق. يا الله عليك به يا ربنا, أيدنا عليه يا ربنا, أيدنا على من يخنقنا ويضيق الأنفاس ويضيق الأنفاس ويضيق الأنفاس ويضيق الصدور ويضيق الصدور ويضيق الصدور ويضيق الصدور. وله عقد في سائر الجسد, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن القفا والظهر, القفا والظهر, القفا والظهر. أيدنا يا ربنا على من سكن الأطراف, على من سكن الأطراف. أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا على من يتنقل في الجسد, على من يتنقل في الجسد, على من يتنقل في الجسد. أيدنا يا ربنا على جن مارد وعفريت, أيدنا يا ربنا على جن ظالم, أيدنا يا ربنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا يا ربنا على جن مارد وعفريت, على جن يهودي ونصراني. أيدنا يا ربنا, أيدنا يا ربنا على من سكن الأطراف, على من سكن الأطراف, على من سكن الأطراف. فأيدنا الذين آمنوا, فأيدنا الذين آمنوا الآن, الآن يا ربنا تؤيدنا بنصر, تؤيدنا بنصرك يا ربنا, تؤيدنا بنصرك يا ربنا الآن يا ربنا, يا الآن يا مولانا. وأيدكم بنصره, وأيدكم بنصره, هو الذي أيدك بنصره, الله هو الذي أيدك بنصره, أيدك بنصره, أيدك بنصره, أيدك بنصره. فأيدنا الذين آمنوا, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا بتأييدك, وانصرنا يا ربنا بنصرك. الآن, الآن, الآن, الآن خفف الله عنكم وعلى لما أن فيكم ضعفا. أيدنا الآن يا ربنا بقوتك, الآن يا ربنا تؤيدنا بقوتك, الآن يا ربنا تؤيدنا بالصبر, بالصبر, بالصبر, بالصبر, وبقوتك يا ربنا, وبنصرك يا مولانا, وبهيمنتك يا مهيمن يا ربنا, وبقدرتك يا قادر يا ربنا, يا مقتدر يا قدير. فأيدنا, فأيدنا, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا على من سكن الجسد, وعلى من ضام القلب, وعلى من أرهق الجسد, وعلى من أثر على النفسية, وعلى من كان مع السحر, وعلى من كان مع الحسد والعيون. أيدنا يا ربنا على نفس, على نفس خبيثة, على نفس دنيئة, على نفس خبيثة. أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا على من سكن الجسد. أيدنا يا ربنا, أيدنا, أيدنا يا ربنا, أيدنا على من سكن الجسد, على من غلبنا وقهرنا. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من ملك الجسد, على من سكن الجسد. أيدنا يا ربنا على من سكن الرأس, الرأس يؤثر على العقل والإدراك والذاكرة, والذاكرة ويغمي على العقل, ويغمي على العقل, ويسبب الصرع والدوخة والصداع والوسوسة والقلق والأرق, والقلق والأرق, والقلق والأرق, والقلق والأرق. أيدنا يا ربنا على من أمرض, على من أمرض, على من أمرضنا. أيدنا يا ربنا على من أمرض, أيدنا يا ربنا على من أمرضنا. أيدنا يا ربنا على من عطل, على من عطل عن دراسة, على من عطل عن وظيفة, على من عطل عن زواج. سيدنا يا ربنا على من عطل, على من عطل عن زواج ودراسة ووظيفة, وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد, أيدنا يا ربنا على من تقمص الشخصية, أيدنا يا ربنا على من يضيق الصدر, أيدنا يا ربنا على ساحر, على جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. أيدنا يا ربنا على جبار عنيد، أيدنا أيدنا يا ربنا على ساحر عظيم، أيدنا يا ربنا على حاسد شرير، أيدنا يا ربنا على عاشق، على عاشق ذكر وأنثى، سكن الجسد سكن الجسد، عشق الجسد عشق الجسد، تلذذ بالجسد تلذذ بالجسد، أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من يعطل، على من يفرق، على من يفرق، على من يفرق بين الأزواج وبين الوالدين والذرية، أيدنا يا ربنا على من يفرق، أيدنا يا ربنا على من يفرق، وعلى من يمرض، وعلى من يعطل، وعلى من يخيل، أيدنا يا ربنا على من عقد العقد، وعلى من يجدد العقد، وعلى من عقد العقد، وعلى من يجدد العقد، وعلى من يمسك العقد، وعلى من يحرس العقد، وعلى من يحرس العقد، وعلى من ينظم العقد، وعلى من يعقد العقد، وعلى من يربط العقد، أيدنا يا ربنا عليهم يا ربنا بنصرك، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدنا يا ربنا على من سكن الدم، على من سكن الدم يتنقل في الدم، يتنقل في الدم، يتنقل في الدم، يتنقل في الدم، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على ساهر وحاسد وعاشق، مارد وعفريت ظالم، سكن الجسد له، له خمس سنين، له عشر سنين، له خمسة عشر عاما، له عشرون عاما، له خمسة وعشرون عاما وأزود، عليك يا ربنا به، عليك يا ربنا من سكن الجسد، عليك يا ربنا من يؤذي، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، أيدنا يا ربنا علي، أيدنا يا ربنا علي، أيدنا يا ربنا علي، أيدنا يا ربنا علي، أيدنا يا ربنا علي، ومن سكن في الأم والأب ومن ظلم الوالدين، أيدنا يا ربنا على من ظلم الوالدين والذرية، على من ظلم الوالدين والذرية، ويسكن معنا في البيوت، ويسكن معنا في البيوت، ويسكن معنا في بيوتنا وحول بيوتنا، يؤذينا يؤذينا يؤذينا يؤذينا، ويتربص بنا الدوائر، يدخل في الجسد عند خوف وفزع، ويضيق الصدور، ويسبب الهموم والغموم والأحزان، ويصدنا عن الصلاة، ويصدنا عن الصلاة والقرآن والذكر، وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدنا يا ربنا بجندك، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بماء الزمزم، أيدنا بالعسل، أيدنا بزيت الزيتون، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا بالقرآن، أيدنا بالقرآن، واجعله يا ربنا شافعا لنا، شاهدا لنا، شافيا لنا، اجعله يا ربنا ناصرا لنا، اجعله يا ربنا كافيا لنا، يا الله يا الله، اقتل به من في اجسادنا، ايدنا يا ربنا بجندك من سمائك وارضك، ولله جنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عليما حكيما، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم، أيدنا يا ربنا على عدوك وعدونا، أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين وشيوخهم الظالمين الباغين الطاغين، يا الله أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من كان على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر طلاسم وشعوذة، أيدنا على ساحر، على سحر طلاسم وشعوذة، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على ساحر يسحر على سحر طلاسم وشعوذة، وعلى سحر عزائم ورقى شركية، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من يسحر على رقى شركية وعزائم، أيدنا يا ربنا على ساحر يسحر على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم، وعلى سحر سفلي، وعلى سحر سفلي، وعلى سحر سفلي، أيدنا يا ربنا، أيدنا على عدوك وعدونا، أيدنا على عدونا، من أسقانا السحر، من شربنا السحر، من أكلنا السحر، من دفن لنا السحر، من رش لنا السحر، من دس لنا السحر، من غرز لنا السحر. أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا على من أمرض الغدد، على من أمرض الغدد والهرمونات، الهرمونات وأنقص في الفيتامينات وأثر على فيسلوجية الجسد. يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من خضط بالعقول، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان، كالذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان، يتخبطه، يتخبطه، يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان من المس، من المس، من المس، من المس، يتخبطه الشيطان من المس. يا ربنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من يتخبط، على من يتخبط به وبها. يا ربنا يا ربنا، بالعقول بالعقول، بالأفكار بالأفكار. يا الله يا ربنا، لعليك يا ربنا من يتخبط به وبها، به وبها، به وبها، به وبها، به وبها. يا الله يا الله يا ربنا، لعليك يا ربنا من يتخبط، من يتخبط بالعقول، بالعقول والأفكار، والأفكار، والأفكار، والأجساد، والأجساد. يا الله يا الله، يؤثر على الأجساد، يؤثر على الأرواح، الأرواح، الأرواح، الأرواح، يؤثر على الأرواح والأجساد، يؤثر على الأرواح والأجساد. يا الله يا الله، يؤثر على العقول والأخلاق، يؤثر على العقول والأخلاق. يا الله يا الله، فأيدنا الذين آمنوا. أيد يا ربنا من ركع لك وسجد، أيد يا ربنا من ركع لك وسجد، أيد يا ربنا من ركع لك وسجد، أيد يا ربنا من رفع يديه بين يديك ودعا، أيد يا ربنا، أيد يا ربنا من بكى بين يديك، من بكى بين يديك تضرعا وخفيا، من بكى بين يديك يشتكي ألما، يشتكي وصبا، يشتكي سحرا وعينا وحسدا، ومس في الجسد ظالم حاسد عاشق ساحر. فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا عبدك وأمتك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيد يا ربنا من يبر الوالدين، أيد يا ربنا من يبر بأمه وأبيه، من يبر بأمه وأبيه، أيد يا ربنا الطائعين البارين، أيد يا ربنا المتقين، أيد يا ربنا المتقين، أيد يا ربنا عبدك وأمتك، أيد يا ربنا، أيد يا ربنا المخلصين، المخلصين، أيد يا ربنا، أيد يا ربنا، أيد يا ربنا عبدك وأمتك، أيد يا ربنا من كان مع القرآن يقرأه، يقرأه، يقرأه، يحفظه، يحفظه، يحفظه، ويتدبره، ويتخلق به، ويتخلق به. يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من يخيل، على من يخيل، على من يقلق، على من يوسوس، على من يهلوس. يا الله يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من يمرض، على من يمرض، على من يمرض، على من يشل العقول والأجساد، ومن يتخبط به وبهذا. عليك يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من ظلم، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، وعلينا تكبر بقوته، بقوته، يرانا ولا نراه، يرانا ولا نراه، أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي، أيدنا علي، أيدنا علي، أيدنا علي، أيدنا علي، ظلمنا وقهرنا وغلبنا يا ربنا. يا الله، مغلوب فانتصر، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب، مغلوب، مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يا الله يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالماء، أيدنا يا ربنا بالمطر، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالرياح. يا الله يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالحديد، بالحديد، أيدنا يا ربنا، أيدنا بالقرآن، بالقرآن، أيدنا بالعسل، أيدنا يا ربنا، أيدنا بالصالحين من الإنس والجن أجمعين. يا الله يا الله يا الله، أيدنا بجندك من ملائكتك من سمائك وأرضك. يا ربنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالملائكة، بالملائكة، الملائكة تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا الله يا ربنا أيدنا على من سكن على جن متلبس يا الله سيدنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم يا الله أيدنا على عدونا يا ربنا على من سكن الرأس أثر على المخ أثر على العقل والإدراك أثر على الذاكرة أثر على السمع والبصر والنطق أثر على العقل يا ربنا أيدنا على من سكن الشعر والجلد أثر في الجلد أحرقه أثر في الجلد غيره يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على الظالمين على الملحدين على الكافرين على الساحرين على الساحرين على الساحرين على الساحرين من الإنس والجن أجمعين على الساحرين على الحاسدين أيدنا يا ربنا على الحاسدين من الإنس والجن أجمعين يا الله يا ربنا أيدنا يا ربنا على العاشقين من المرضة والعفاريت يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا على الظالمين سيدنا يا ربنا على من ملك الجسد وغصبنا على ما لا نريده يا الله خذلنا ظلمنا ضرنا يا الله يا ربنا فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد على من غلبنا وقهرنا وأعجزنا وعن الدين صدنا وعن الصلاة هو منا وكسلنا وعن الذكر والقرآن صدنا يا الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا يا ربنا على الظالمين أيدنا يا ربنا على من صدنا عن الرقية وعن الصلاة وعن القرآن وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر يا الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا على من آذانا وغلبنا وقهرنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سيدنا يا ربنا على العقد فاحللها يا ربنا يا الله اقضي فيه يا ربنا لا تبقي ولا تذر اقضي فيه يا الله واخرجت الارض واثقالها اقضي فيه واخرجت اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا الله يا ربنا يا ربنا اجعلنا ظاهرين يا ربنا على السحرة على السحرة اجعلنا ظاهرين على السحرة والحسدة والحقدة والعائنين وعلى من سكن الأجساد الظالمين يا الله يا الله يا الله اظهرنا عليهم اظهرنا عليهم يا الله بفوزك يا الله ونجاحك يا ربنا ونصرتك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا الله يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وأيدكم بنصره وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم يا ربنا أيدنا يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين أيدنا يا ربنا على من أمرضنا وقهرنا وغلبنا وقهرنا أيدنا يا ربنا على من غلبنا وقهرنا وضيق الصدور والأنفاس أيدنا يا ربنا على من وسوس وقهر بالهلوسة والتفكير السيء الباطل يا ربنا أيدنا يا ربنا على من أقلقنا وأرقنا وأقض مضاجعنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.